درس صحيح، لأن المصنف يعرف ذلك ويقول به في كلامه، فلا بد أن تفهم كلام المصنف على ما يعلم من دين المصنف واعتقاد المصنف. فإذا أشكل عليك كلام متكلم فليست الجادة السوية تزييفة، فإن التزييف يقدر عليه كل واحد، يعني أن تقول هذا كلام باطل والدليل كذا وكذا. يعني لو واحد قال مثل بعض الناس الآن يشرح كتاب التوحيد يقول هذا الكلام فيه نظر، أو بعضهم يقول هذا كلام مخالف للأدلة الصحيحة، لأن الأدلة الصحيحة دلت على استثناء إيش؟ الرقى الشرعية، وكذلك التمائم القرآنية أنها ليست من الشرك. هذا الكلام في سياقه فيه نظر، لأن المصنف نفسه يرى ذلك، فهو يرى أن الرقى الشرعية لا بأس بها، وكذلك لا يرى أن التمائم القرآنية شركا، وإنما يرى أنها محرمة لوجوه ثلاثة مشهورة عند أئمة الدعوة، ذكرها صاحب فتح المجيد عند هذا الباب وغيره. فحينئذ ينبغي أن تجتهد في حمل كلامه على إيش؟ على ما يعرف من اعتقاده وطريقته. فلست أنت الوصي على الكتاب والسنة حتى تقول للناس هذا مخالف للكتاب والسنة. وهل العلماء الصادقون يريدون إلا اتباع الكتاب والسنة؟ لكن الذي يعرف قدر العلم وأهله يعتذر له، والذي يجهل قدر العلم وأهله يصفو عليهم بالتجهيل والتزييف. فالعاقل يعرف أن هؤلاء علماء. وأيضا يا إخوان لا نخدع أنفسنا، لا نخدع أنفسنا الذي يحصل له كلمتين يعطيها الله لسان يصير له طلبة. أنت من عند هؤلاء؟ كما قال أبو عمرو بن العلاء: ما نحن في من سبقنا إلا كبقل في أصول نخل طوال. البقل يعني النباتات الصغيرة مثل البقدونس مثل أشباهها في أصول إيش؟ نخل طوال. فأنت الآن بعض الناس يأتي يذكر يقول هذا وإن كان قول الأئمة الأربعة إلا أنه قول باطل. ليش طيب قول باطل؟ يقول لي مخالفته كتاب السنة، والأئمة الأربعة ما يقول كتاب السنة. لا ينبغي أن يتجرأ الإنسان بمثل هذه العبارات، لأن العلم دين وهؤلاء من أئمة الدين. ولو كان الراجح باعتبار ما يظهر لك خلاف ما ذهبوا إليه، فلا ينبغي أن تتجرأ بكلمة باطل، لأن كلمة باطل إيش معناها؟ خفيفة ولا ثقيلة؟ ثقيلة ما بسهلة. ما يقابل الباطل إلا الحق. فلا ينبغي أن تعبر بمثل هذه التعابير. والإنسان ينظر هؤلاء لا ينظر إلى مقدار ما عنده من العلم فقط وما عنده من الكتب، لا، انظر إلى مقدار ما عندك من الدين وما هم عليه من الدين. أنت الآن بعض الأخوان يقول المذهب المذهب المذهب المذهب، يعني يزيف بالمذهب. مذهب من هذا؟ مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وكان له من الديانة الشيء العظيم. ثم أصحابه الذين اختاروا المذهب بعده، شهر أن الحنابلة من أزهد الناس في الدنيا وأبعدهم عن الولايات والمناصب، كما ذكره أبو الوفاء ابن عقيل، وهذا وصف مشهور فيهم قديما وحديثا، مع ما هم عليه من العبادة والصلاح والإقبال على الله سبحانه وتعالى وكمال التعلق به. الإمام أحمد يذكر أنه كان يصلي في اليوم الواحد وقيل في الضحى 300 ركعة. 300 ركعة أنت تصلي ركعتين؟ لا ينظر الإنسان فقط الآن هذه الدراسات الأكاديمية التي يقال فيها لابد أن يبرز الباحث نفسه، يبرز الباحث نفسه على حساب علماء المسلمين، هذا باطل وهذا صحيح، حتى صار من المضحكات المبكيات أن يكون في الناس في الدين ما لم يكن في الأوائل السابقين. لكم مهلة 10 سنوات تأتون بامرأة حكمت على راوي بأنه ثقة أو ضعيف. ابحثوا كتب الجرح والتعديل، هل تجدون مع البخاري وأبو حاتم وأبو زرعة ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل، تجدون امرأة واحدة تكلمت في رجل واحد بأنه ثقة أو ضعيف. وفي زماننا هذا ما أكثر الآن الباحثات في الدراسات العليا تذكر كلام هؤلاء، تقول قلت والراجح أنه ضعيف، إلا والراجح أنه ثقة. فينبغي أن يؤخذ الدين بطريقة السابقين، نعم ينتفع بهذه الدراسات، لكن لا يكون على أصول ليست دينية وليست شرعية، مثل ما يسمى إبراز الباحث شخصيته. هذا مو بدين الله إبراز الباحث شخصيته. الباحث يجب له عليه أن يقتدي بالسابقين وأن يعظم الأولين، وأن لا يتجرأ على تزييف كلامه إلا ببينه برهان إذا بلغ منصبا في الدين متينا، ثم يتأنق في العبارات المؤدية إلى إظهار الحق. أما الهجوم عليهم بأن هذا كلام باطل، هذا كلام ساقط، هذا لا يقوله من عنده أدنى علم، هذا من يقوله عند من له معرفة بالأدلة الشرعية، وأنت من حتى تقول مثل هذه الكلمات؟ لكننا صرنا يعني يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. ولا ينبغي أن يطلي الواقع الجاري على طلاب العلم، لا، وطلاب العلم يقتدون بالسلف السابقين، والأمور الغرارة التي تجترف الناس ينبغي أن يحذروا منها، وسبيل الحذر منها أن يلزموا العلماء الراسخين وأن يتمسكوا بهديهم وأن يمعنوا النظر في كيفية الانتفاع بهم. ليست صحبة هؤلاء يراد منها المسائل، يراد منها المسائل يا أخوان. بعض الإخوان يقول الحمد لله احنا حضرنا سنتين عند الشيخ فلان استفدنا، ولأن مقبلين على الكتب نقرأ. هذا مو بعلم. روى أبو نعيم الأصبهاني في كتاب الحلية عن الإمام مالك أنه قال كان الرجل يختلف إلى الرجل 30 سنة يتعلم منه العلم. 30 سنة يتعلم منه العلم. ليس العلم المسائل، العلم في السمت، العلم في الهدي، العلم في الأخلاق، العلم في الفتية، العلم في معاملة الناس، وهذه تتجدد مع الحوادث التي تحدث. فأنت الذي يصاحب العلماء يعرف منهم أشياء عظيمة، يرى كيف يتعاملون مع الناس. أحد أشياخي رحمه الله تعالى وهو الشيخ عبد الله بن عقيل رحمة الله عليه، خرجت مرة معه بعد صلاة، وكان في ذلك اليوم يعني مباراة بين فريقين عظيمين في البلد، فجاءه أحد الصغار من قرابته يسلم عليه وقد لبس شعار أحد النايزيين، ليس هذا فحسب بل عصب رأسه بعصابته. فكنت أنتظر أن يؤنبه وأن يعنفه، فإذا به يسلم عليه ويهش في وجهه ويبش ولم يقل له شيئا. فاستفدت منها فوائد، أن هذا الصبي الذي سلم عليه خارج من الصلاة، وأمر الصلاة عظيم، فينبغي أن تغتفل له مثل هذه الزلة أمام أمر الصلاة العظيم الذي حافظ عليه، التي حافظ عليه. ثم هذا الذي وقع منه ذلك الفعل صبي صغير، والصغار يغتفر منهم ما لا يغتفر من غيرهم، وهذه قاعدة الشرع. وثالثها أنه ربما أنبه على ذلك بينه وبينه ليس أمام الناس. وتجد بعض الناس ربما يرى أن الصواب هو أن يعنفه ويؤنبه. قال إيش؟ قال حتى لا يتوهم الناس أن الشيخ موافق على هذه الأشياء. دع الناس يتوهمون ما يتوهمون، ما عليك من الناس، عليك من الله عز وجل، وعليك معرفة طريق إصلاح الناس، كيف تصلح الناس. فهو لم يرى أن المناسب مخافة الناس في ترك تأنيب هذا، ولكن أراد أن يعامله بالأصلح فوقعت منه هذه المعاملة. فهذه حال واحدة تستنبط أنت منها أمورا كثيرة تستفيد منها، وتقع النوازل الفتن. كيف كانوا يتعاملون الآن عندما وقعت النوازل الفتن؟ هل سأل أحد منكم الشيخ ابن باز عندما وقعت الفتن ماذا كان يقول في درسه؟ كيف يتعامل في درسه؟ وش كان يدرس؟ حتى تعرف كيف كانوا العلماء الراسخين يفعلون، وهذه طريقتهم حتى تنجو بنفسك. الذين كانوا يرمقون بعين الفهم والإدراك، حاله رحمهم الله قرت قلوبهم بعين اليقين وبرده بما ينبغي أن يكون عليه العبد في هذه الأحوال. والذين لم يمعنوا النظر في ذلك ولم ينتفعوا به في هذه الصحبة تجدهم في الفتن يضربون خط عشواء. ثم يقال إعلان الحق وبيانه. إعلان الحق وبيانه ينبغي أن يكون بالطريقة الشرعية، ينبغي أن تقتدي بالعلماء. ولذلك أيها الإخوان اهتبلوا فسحة الزمن التي من الله عز وجل عليكم وأدركتم بقايا من العلماء الكبار في علمهم وسنهم، فيصحبهم الإنسان يرى أحوالهم وتعليمهم للناس وهدايتهم وفتاويهم وما يقولون وكيف يتكلمون وكيف يتكلمون مع الصغير والكبير والسائل والمسؤول والأمير والوزير، فتجدهم يؤمنون الخلق في ذلك. وقد رأينا منهم في كيفية معاملة الكبار من أصحاب الولايات السلطانية شيئا باهرا، ورأينا من غيرهم يوما ماضيا كانوا يلقون أولئك بوجه مكفهر، فما هي إلا سنيات، فإذا هم يلقونهم بأفواههم تتكاد تشقق من شدة الضحك. والرجل هو الرجل، والحاكم هو الحاكم، لكن الدين ليس هو الدين. وأما العالم الذي دينه واحد هو يعامله بما فيه مصلحة المسلمين ويسلك معه ما فيه مصلحة المسلمين. ولهذا انتفع الناس بدعوة هؤلاء وبطريقتهم ما لم ينتفعوا بدعوة غيرهم، لأن لهم طريقة، لهم قاموس، لهم ناموس، لهم منهج في التعامل مع الناس، في رؤية أنفسهم، حتى كانوا بمجرد ألفاظهم يعلمون الناس. الشيخ سعد بن عتيق رحمه الله تعالى كان يقول إن الزمن الذي صار يسأل فيه أمثالنا لزمن غربة، يقول هذا وهو رحل في الهند وطلب العلم وتغرب وقرأ على كثير من العلماء في الحجاز وبقي سنتين فيه، ومع ذلك يرى أنه يسأل هو زمن غربة. والآن تجد أحدنا ما يفكر بهذا. وذكرت لكم فيما سلف أن بعض أهل القصيم لما جاءوه يريدون أن يدركونه يقولون يا شيخ يا شيخ، فالتفت إليهم قال الأخوان مانكم للرياض؟ قالوا لا من الرياض، احنا من القصيم. قال انا عارف، لان الرياض ما فيها شيخ الا عبد الله بن عبد اللطيف، يعني العالم الاكبر الذي له اتصال بالسلطان وينبغي ان يلتف اليه عليه حتى العلماء مهما بلغوا. ربما يكون بعضهم اكثر مني في بعض الفنون، مثل الشيخ سعد بن عتيق كان في الحديث يعني معروف انه ابرع منه لانه درس الحديث في الهند، لكن عندهم الدين. الدين لا ينظرون الى حظوظ انفسهم، ينظرون الى الدين، المقصود نصرة الدين، تعليم الناس الدين، هداية الناس الى الدين. فينبغي أن يحرص الإنسان على أن يقتبس هذا من العلماء الباقين. ولا تقول لي أحضر سنة ولا سنتين ولا ثلاث ولا أربع، ما أمكنك أن تفرغ زمانك فيه من الانتفاع بهؤلاء فانتفع بهؤلاء، تجد هذا أمانا لك في دينك، تجد عندك سكينة وطمأنينة. مهما حصل بالناس من الزعازع والقلاقل والمحن والفتن، أنت تعرف دينك لا يلتبس عليك، لأنك أخذته أخذا صحيحا. بعض الشباب يقول نأخذ انظر عمن تأخذ دينك، إذا جيت انظر عمن تأخذ دينك وجدته ما يأخذ دينك كما ينبغي، يأخذ عن واحد من الشباب ويقول انظر عمن تأخذ دينك. طيب عمن أخذ هذا دينه والعلماء الكبار الموجودين ليش ما تأخذ دينك عنهم؟ ليش ما تنظر كيف يتعاملون مع الموافق والمخالف والقريب والبعيد والمحب والمبغض والمبتدع والسندي؟ لماذا لا تأخذ بهؤلاء؟ كل هذا من تلاعب الشيطان بالناس. فينبغي ألا يقتنص الإنسان من دونهم، وأن لا يحبس عن الانتفاع بهم، وأن لا يحال بينه وبينه. بعض الناس تجده يشكك في الانتفاع بهؤلاء، يقول كلامهم قليل، أنت تنتفع بالشباب أكثر، فلان أقرب لك للبيت، هذه كلها لا تنفعك. ينفعك أن هؤلاء هم العلماء الذين أمرنا باقتباس العلم عنهم، غيرهم ينتفع به بقدر، لكن لا يجعل هو الأصل. الأصل يجعل العلماء الكبار. لماذا؟ لأن المراد حفظ دين الناس، حفظ دين الناس. وقعت فتنة في البلد، لا تروح لصالح العصيمي تسأله، لا، تذهب للعلماء الكبار المعروفين تسألهم، لأن هذا هو الذي به النجاة. ولو تكلم صالح العصيمي ما تتبع كلام في الفتن، تتبع كلام العلماء، لأن هذا هو الأمان لك. والعاقل من المعلمين يرى أنه ما دام في عافية فلا يبتلي نفسه، وأن الناس إذا لم يقصدوه وصار هو المستغنى به في البلد فإنه لا ينبغي أن يوغل في نفسه في الشر، لأن إرادة الناس على فتيا ما يتعلق بها الناس أمام الله عز وجل في هذا الرجل، ولا تبرأ ذمته إلا بأن يحملهم على الحق الذي يدين الله سبحانه وتعالى به. فإذا كان الإنسان يثقل به أن يسأله سائل، فكيف إذا كان السائلون هم الأمة قاطبة؟ هذا أثقل. ابن عمر رضي الله عنه سأله رجل فقال لا أدري، فقال قل بقولك، قل برأيك، فقال أتريدون أن تجعلونا جسرا على مثل جهنم؟ شف، يخاف أن يجعلوا جسرا على مثل جهنم. العالم الذي يعرف ربه يخاف من هذا الشيء. فمدام أنت مستغنى عنك بالعلماء الكبار تعرف الدين، هذا المقصود منه حفظ دينك وحفظ دين الناس. بعض الناس يظن أن المقصود به مراعاة الحكام، أو بعض الناس يرى أنك يقول أنت ما عندك بيان موقف، وش موقفك أنت؟ مع غلط هذه العبارة لغة، لكن الأمر للعلماء الكبار، أنت في ظل العلماء الكبار، ما تتقدم على العلماء الكبار. إذا ابتليت فصرت من العلماء الكبار فاطلب لنفسك نجاة، هناك والصادق هناك ينجيها الله عز وجل، ينجو يعين الله عز وجل على التوفيق لأنه كان مستمسكا بهذا الأصل. والذي يضيع هذا الأصل وله في كل ساقطة ولاقطة كلام يقول لابد من بيان الحق. بيان الحق الحمد لله ما هو علي ولا عليك، الحق دين الله عز وجل، الله ما يضيع دينه. والله عز وجل قد جعل للنبي صلى الله عليه وسلم ورثة هم العلماء، فعليك بهم والزمهم واترك عداهم إذا دلهمت الأمور. والمقصود بذلك حفظ دينك، هذا هو المقصود، أن تحفظ دينك، لأن دينك الحسنة والسيئة التي ستؤجر عليها أم ستؤذر عليها. فاطلب لنفسك حسنة يأجرك الله عليها، واحذر أن تصيب سيئة تكون عليك وزرا. السلام عليكم.